بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هذا الحديث في بيان ما يحصل به من التخفيف في القتل عن الشهيد. والمصنف جمع الكثير هنا من الأحاديث، وكان يراعي التنوع في فضائل الجهاد وما ورد في فضله، وسرد الكثير من الأحاديث، وهذا من أوسع ما جمع في الكتب المختصرة التي تعنى بالتبويب في الجهاد، لأنه يراعي التنوع ويراعي يعني سرد الفضائل مع تنوع هذه الفضائل. ما يجد الشهيد من مس القتل، يعني الشيء الذي يجده الشهيد من مس القتل هو ما يجده الإنسان من مس القرصة. والقرصة تطلق على معنيين: على قرص الدواب والزواحف، وعلى قرص الإنسان. فقرص الإنسان هو الأخذ بأطراف الأصابع، مس الجلد أو القبض عليه بأطراف الأصابع، وهذا معروف عند الناس. وإنما شبه القتل أو ما يجده من ألم الشهادة من مس القرص، لأن مس القرص ألمه خفيف ولا يورث يعني مرضا ولا يسبب شيئا من العاهات والأمور التي تحصل من بعض الجراحات ومن بعض الضرب أو يعني الاعتداء بما هو أعظم يعني من هذا الأمر. فبين أن ما يجده الشهيد من مس أو من ألم القتل هو ما يجده الإنسان من مس القرص، فإنه شيء يسير وسرعان الزوال. وقد يراد بالقرص هو قرص يعني النمل أو الأشياء اليسيرة، فإن هذه أيضا ألمها يسير. ولعل هذا هو المقصود بالحديث: إما قرص يعني النمل الشيء اليسير أو الصغار من هذه الزواحف، أو يعني قرص الإنسان. ويلاحظ هنا أن هذا الحديث يستقيم فيه المعنى دون ذكر إلا، فإنه يمكن أن يستقيم المعنى بقوله: ما يجد الشهيد من مس القتل كما يجد أحدكم من مس القرص، يستقيم المعنى بهذا. ثم أتى بإلا فدل على أن ما يجده الشهيد من مس القتل لا يزيد عن مس القرصة، وأتى بإلا لبيان أنه لا يزيد عن ذلك، وهذا دفع للتوهم أن يكون هذا مس القرص أو القرصة إنما هو من باب التقريب. فبين أنه لا يزيد ما يجده الشهيد يعني من القتل ومن ألم القتل إلا كما يجده يعني الإنسان من مس القرصة. وهذا دليل أن الشهيد يخفف عنه في القتل وأنه لا يجد آلام القتل. وهذا من حكمة الله عز وجل، فإن من بذل يعني نفسه لله عز وجل كان موته في يسر وسهولة مع عظم الأجر. وهذا بخلاف الأموات الذين يموتون قد يجدون آلاما يعني للموت، وقد يكون هذا لرفع الدرجات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم عند موته، وقال عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات. وهذا على الأصل في أحكام الشرع أن البلاء على قدر الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء عظيما إلى أن آخر ما ابتلي به آلام الموت عليه الصلاة والسلام، وهذا لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. وعامة الناس يتعرضون أيضا لآلام بحسب إيمانهم، وقد يكون أيضا من التكفير لبعض ذنوبهم. وأما الشهيد فإنه لا يجد ألما للقتل، كما يعني دل على هذا الحديث إن صح هذا الحديث. وهذا يعني تناسب مع الأصول أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك الراحة وراحة البدن وبذل نفسه وماله لله عز وجل، فكان موته في يسر وسهولة، وهذا من ثوابه العاجل أنه يخفف عن الموت. وهذا أيضا يتناسب مع الحديث في حديث الأولياء الذي جاء في آخره يقول الله عز وجل: ما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فلما بلغ الولي هذه المنزلة فإن الله يكره ما يكره الولي، حتى إن هذا الولي يكره الموت بحكم الطبع، والله عز وجل يكره مساءته جزاء له على جهاده وعلى طاعته، فسمى الله عز وجل يعني هذا الأمر ترددا، وليس هذا كتردد الإنسان الذي يتردد بين أمرين لخفاء المصلحة، ولكن هنا تردد بين أمرين، أحدهما كوني وقدره الله عز وجل، وهو أن الموت قضى الله به على الناس جميعا وعلى كل نفس مخلوقة، كل نفس ذائقة الموت. والأمر الشرعي وهو أن الله يكره ما يكره عبده فسماه ترددا، وليس هو التردد الراجع إلى خفاء المصلحة، ولهذا قال: ولا بد له منه. فدل على أن هذا التردد ليس هو كتردد المخلوق، ولكن لبيان منزلة العبد الصالح عند الله عز وجل. فإذا كان العبد بهذه المنزلة فالشهيد كذلك، هو من خيار الصالحين ومن خيار الأولياء، فإن منزلة الشهداء منزلة عظيمة، فيتناسب هذا أن الله عز وجل يخفف عنهم الموت عندما يقتلون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، يعني في بعض غزواته التي لقي فيها العدو، قال: انتظر حتى مالت الشمس. انتظر حتى مالت الشمس أي إلى الغروب، لأن الشمس تبدأ في طلوعها من جهة المشرق وترتفع إلى أن يكون أقصى درجات ارتفاعها الزوال، وعند ذلك تنحسر الظلال، وهذا هو وقت الزوال، ثم تبدأ في الزوال والميل إلى جهة الغروب. فانتظر حتى مالت الشمس أي إلى جهة الغروب، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. هنا أخذ بعض العلماء فائدة من أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس، ووعظهم ودعا الله عز وجل. قالوا إن هذا تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال، لما كانوا في حال يعني قبل ميلان الشمس انتظر حتى مالت الشمس ثم دعا. وهذا من تأمل هذه المسألة وجد لها يعني شواهد كثيرة في السنن الكونية والشرعية أن لله عز وجل حكمة. فقد يكون هذا الذي أصاب الناس لأجل قدر الله، فإذا كان البلاء في النهار قد يكون رفعه مقدر أن يكون بليل، وإذا كان بليل قد يكون قدره أن يزول بالنهار، وإذا كان في حال يعني قدر الله عز وجل أن يزول في حال أخرى، لأنه مستمر مع الحال، فكأنه مقترن بحال يريد الله عز وجل أن يبلغها لأمر قضاه بحكمته. ولهذا يشرع التضرع عند تغير الأحوال. وحقيقة بعد تأمل لمشروعية الصلوات الخمس هذه التي شرعت في الليل والنهار يعني ندرك أن ولعل هذا من حكمة الله عز وجل، وحكمة الله لا تحصر، ولكن قد نتلمس أن هذه الصلوات شرعت عند تغير الأحوال، ولأن تغير الحال، تغير الناس من حال إلى حال قد يصحبه تغير في أمر قدره الله، فشرع الذكر والدعاء والصلاة في هذه الأوقات. فيلاحظ أن صلاة الفجر شرعت عند انتقال الناس من الليل إلى النهار عند طلوع الفجر، وهذا مما يعني يكون عرضة لتغير الحال، أو أن الله عز وجل قد يقدر شيئا فشرع لعباده صلاة الفجر حتى يبدأ هذا الحال الذي انتقلوا إليه بذكر وعبادة. ثم يلاحظ بعد ذلك أنه ينتظر الناس ويمسكوا عن الصلاة عند طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يسجدون لها، فإذا طلعت وارتفعت وانتشر شعاعها شرعت صلاة الضحى، وهي الصلاة أيضا مشروعة عند انتقال هذا الحال، وهذه نافلة. وأما الظهر فشرع عند زوال الشمس، فإذا زالت الشمس هذا انتقال إلى حال جديدة شرعت صلاة الظهر. ثم في آخر أوقات النهار وقبل الخروج من النهار شرعت صلاة العصر، ولهذا وقتها يمتد إلى قبيل غروب الشمس. ثم بعد غروب الشمس انتقل الناس من النهار إلى الليل فشرعت صلاة المغرب، لكن دخول الناس عند غروب الشمس ليس دخولا يعني قويا في الليل، ولهذا يبقى الشفق يعني عند يعني غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل الناس في شدة الليل فشرعت لهم صلاة العشاء. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه شرع لعباده هذه العبادات عند انتقالهم من حال إلى حال، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه قد يكون هناك شيء مقدر بليل أو بنهار أو عند انتقال هذا الحال. وكذلك يعني شرع لهم كذلك الذكر يعني في هذه الساعات، وعند الانتقال من مكان إلى مكان عندما يسافر الإنسان شرع له ذكر، عندما يخرج من بيته انتقل من حال إلى حال، عندما يدخل بيته، عندما يدخل المسجد، عندما يخرج منه، وهذا مما يدل على حكمة الله وعلى عظمة هذا التشريع، وأن هذا التشريع كله خير. ولهذا إذا تمسك الناس به بهذا التشريع وقى الله عز وجل الناس شرور الدنيا ومصائب الدنيا، وأعظم لهم الأجر في الآخرة. ولهذا جاء في الأحاديث أنه عند غروب الشمس أن يكون هذا وقت نفرة الشياطين، وكثيرا ما يحصل التلبس عند هذا الوقت، ولهذا شرعت هذه الصلاة العظيمة التي فيها تحصين للمسلم من يعني شر هؤلاء الشياطين. أيضا حقيقة لو تأملنا كثير من أحوال الناس، وسبق أن نبهت على هذا، أنه بالصبر والتتبع لكثير من أحوال الناس أنه أكثر ما يحصل تغير الناس عندما ينتقل من حال إلى حال. فأنت ترى تغير يعني في بعض الناس عندما يحصل له تغير من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى، فترى تغير في الناس، وترى هذا في الشباب كثيرا عندما ينتقل ما يسمى بحياة يعني حياة العزوبة إلى أن يتزوج فيحصل له تغير، وإذا لم يضبط يعني الأمور ويبقى على ما هو من الخير قد يحصل له تغير بعد زواجه. كذلك الطالب عندما يتوظف قد يحصل له تغير، كذلك الإنسان في حال الصغر إذا كبر قد يتغير، كذلك حال الإنسان في السفر يعني انتقال من حال إلى حال قد يتغير. فهذه الأمور ملاحظ أنه يحصل للناس فيها تغير، ولهذا الإنسان دائما إذا حصل له انتقال من حال إلى حال أن يسأل الله عز وجل يعني الثبات وأن يوفقه. ولهذا جاء في الحديث أن العبد يسأل الله عز وجل يعني القصد في الغنى والفقر، يعني القصد في الغنى والفقر لأن هناك تغير من حال إلى حال. ولهذا العاقل دائما يعني يصبر حاله، فإذا فاته شيء من الوقت أو تغير في حاله شيء فإنه يعوض هذا بالحال الذي انتقل فيه، مثل فراغ الشاب قبل أن يتزوج فعنده فراغ قد يكون فيه وقت يعني طلب العلم والعبادة، فإذا تزوج ضاق الوقت، نعم ضاق الوقت لكن له يعني عوض من شيء آخر وهو وجود الزوجة التي تعينه على الخير ويعينها على الخير، وقد يعني توفر له بعض ما كان يقوم به في حياته. أيضا يلاحظ من انتقال الناس إلى من حال إلى حال قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني لاحظوا يعني هو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فهذا دليل على أن الانتقال هنا من حال إلى حال. فهذه المسألة من تأملها يعني وجد له شواهد يعني في الشرع وفي أحوال الناس، وأن انتقال الناس من حال إلى حال عرضة لتغير الحال وعرضة لتغير الإنسان من استقامة أو عدمها أو العكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل يعني خطبته ودعاءه بعد أن زالت يعني الشمس ومالت إلى الغروب استئناسا بهذا الأمر، ويكون هذا فيه يعني استئناس وفيه شاهد لما يعني ذكرت من هذه المسألة العظيمة. وهذه المسائل هي من أنفع ما يكون للناس في سلوكهم وفي حياتهم، فإن هناك سنن كونية لله عز وجل، من رقب هذه السنن وتأملها أدرك يعني أن كثير من تغير أحوال الناس كان بسبب هذا. ولهذا كان في العرب حكماء، وكان في غيرهم من يعني حتى من غير المسلمين حكماء، وكان هؤلاء الحكماء يعني علمهم يرجع إلى صبر الأحوال وإلى التجارب وإلى مشاهدة أحوال الناس وتقلب الناس. ولهذا من كان كثير التأمل في أحوال الناس وفي صفاتهم وفي تنقلاتهم يدرك الكثير من الفوائد وينتفع يعني بتأمله لهذه الأمور. ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. هذه قاعدة عظيمة جدا من أنفع ما يكون، وهي قاعدة في البلاء. أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وهذه قاعدة في كل بلاء، يعني لا تتمنى البلاء واسأل الله العافية فإذا نزل فاصبر. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس، قد يتمنى البلاء يقول حتى أصبر وأؤجر، وقد يتمنى البلاء فلا يوفق للصبر. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي إلى آخر دعاء، فكان يسأل الله عز وجل العافية. وأرشد عائشة رضي الله عنها قالت إذا علمت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، يعني لا يتمنى لقاء العدو ويتمنى الجهاد ويقول نسأل الله أن يقيم الجهاد، فإن هذا ليس من السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. وإذا كان تمني لقاء العدو لا يجوز فإنه من باب أولى أن لا يدعى بلقاء العدو، كما يحصل الآن من بعض الناس، قد يقول اللهم أقم راية الجهاد، ولا يدري لو أقام الله راية الجهاد هل يجاهد أو لا. ولكن الشيء المحض دائما الذي يقول يدعى به يسأل الله أن ينصر المسلمين، قل اللهم انصر المسلمين، فقد ينصرهم الله عز وجل بنصر من عنده من غير جهاد، ولكن قد تقوم رايات الجهاد ولا ينتصرون بل يخذلون. ولهذا هذا فيه تنبيه إلى أنه لا يجوز يعني أن يسأل يعني الجهاد أو أن يأتي الجهاد أو أن نلقى العدو، وهذا بين في أنه لا يتمنى لقاء العدو، ومن باب أولى أن لا يدعى. فإذا كان الإنسان لا يتمنى لقاء العدو فمن باب أولى أن لا يدعو الله عز وجل بلقاء العدو. واسأل الله العافية، لأن الإنسان لا يدري إذا لقي العدو هل يصبر ويكون من المجاهدين أو أنه قد يبتلى، واسأل الله العافية. بل هذا فيه مبالغة في عدم تبني لقاء العدو وسؤال الله العافية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول أن هذه قاعدة في كل البلاء والمصائب، فإنه ليس الإنسان يتمنى البلاء. قد يقول بعض الناس أنا أتمنى المرض حتى أصبر وأجر، لما يرى من النصوص في فضل الصبر على المرض أو في الصبر على الفقر، فإن هذا يعني غير مشروع، لأنه قد يبتلى فلا يصبر. ولهذا لما فاضل العلماء بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، العلماء المحققون قالوا أنه لا ينبغي للإنسان يعني أن يتمنى الفقر فقد لا يوفق للصبر، ولا يتمنى الغنى المفرط فقد لا يوفق للشكر، لأن الغنى أيضا بلاء كما أن الفقر بلاء. ولهذا خير أحوال الناس هو الاعتدال، وأن يغنيه الله عز وجل غنى لا يطغيه، وأن يكون رزقه كفافا. وأما الأموال إذا طالت وجرت في الأيدي فإن الناس يتوسعون في إنفاقها، وهذا شيء مجرب ومعروف ويعرفه الناس، ولكن لو كان عند الإنسان شيئا قليلا يكفيه يعينه على الاعتدال في حاله. فالمقصود أن الإنسان ليس له أن يسأل الله البلاء، ولكن إذا نزل البلاء هنا واجب آخر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني لا تتمنوا لقاءهم واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا. ففي حال الساعة لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيت العدو فاصبر. وهذا كما يقال أيضا في المصائب، لا تتمنى المصيبة، وإذا نزلت فاصبر. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أنه لكل حال واجب شرع، فلا تتمنى الفقر ولكن إذا نزل بك فاصبر، لا تتمنى المرض إذا نزل بك فاصبر، لا تتمنى لقاء العدو وإذا لقيت العدو فاصبر. فهذا هو المشروع، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة كما ذكرت في البلاء أنه لا يتمنى، فإذا نزل الواجب هو الصبر. ثم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا سبق شرحه، وأنه من فضائل الجهاد في سبيل الله وأن الجنة تحت ظلال السيوف. قال العلماء معنى ذلك أن إذا التحم الفريقان وارتفعت السيوف فوق الرؤوس فأصبحت كأنها مظلة تظل الناس، وأن الناس تحتها يقتتلون، وهنا الجنة وهنا أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هنا توسل لله عز وجل بأفعاله العظيمة. منزل الكتاب وإنزال الله للكتاب، المقصود به إنزال الكتب المنزلة، لأن الكتاب هنا جنس، فالمقصود يعني منزل الكتب. وهذه من أعظم يعني ما من أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل، إنزال الكتب على أنبيائه ورسله بالهداية وبالهدى والحق، منزل الكتاب. وهذا دليل على أن هذه الكتب منزلة ليست مخلوقة كما يدعي بعض من يدعي من أهل البدع، يقولون أن هذه أن كلام الله مخلوق، بل هذا باطل، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ولهذا قال منزل الكتاب، منزل الكتاب، أنزل الله عز وجل هذه الكتب، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا كلام الله عز وجل، أنزله الله يعني على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، عن طريق جبريل، وليس لجبريل منه إلا البلاغ، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. وأما الكلام فهو كلام الله بلفظه ومعناه، سوره وآياته وحروفه كلها كلام الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله عز وجل، فهو كلام منزل على رسله وليس بمخلوق، بل كلام رب العالمين. ولهذا هذا الكلام لا يشبه الكلام، كما جاء في الحديث فضل كلام الله على كلام سائر الخلق كفضل الله على سائر خلقه. اللهم منزل الكتاب، وهذه من الآيات الشرعية العظيمة، أنه أنزل الكتب على رسله ومجري السحاب، وهذه أيضا يعني آية عظيمة من الآيات الكونية، مجري السحاب. ويلاحظ هنا التقابل بين منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، فإن هذه كل فعل من هذه الأفعال فيه خير للناس، منزل الكتاب الذي به هداية الناس، ومجري السحاب الذي به نزول المطر وبه تحيا الأنفس، فإنزال الكتب تحيا به الأرواح والقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإنزال الكتب به حياة الروح، وإنزال السحاب والمطر به حياة الأبدان، وهازم الأحزاب فيه نصر الصالحين الأولياء والصالحين، وهذا نصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كما جاء في غزوة الأحزاب، وكذلك نصر لسائر الأنبياء والرسل على الأحزاب الذين تحزبوا ضدهم. يلاحظ هنا هازم الأحزاب، الأحزاب هم الذين تحزبوا وتكتلوا ضد الحق، يريدون دحض الباطل ورد الباطل، فهزمهم الله عز وجل، فهذا فيه إظهار للدين. إنزال القرآن والكتب فيه هداية القلوب، وإنزال المطر والسحاب فيه حياة الأشجار وحياة الحيوان، وهزيمة الأحزاب فيه إظهار للدين، فيه إظهار للدين. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني العظيمة، ثم قال اهزمهم وانصرنا عليهم. هنا الدعاء من أبلغ ما يكون، بل هو أبلغ الأدعية، اهزمهم وانصرنا عليهم، ولم يقل اهزمهم، لأنه لو هزمهم هذا يلزمه نصر المؤمنين، ولو قال انصرنا عليهم لكان هذا لزمه هزيمة الكفار والمشركين، وإنما أكد هذا اهزمهم وانصرنا عليهم، فهو دعاء عظيم. ولهذا نقول ليس هناك أبلغ في الأدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان كلما حفظ هذه الأدعية المأثورة حصل له من النفع الشيء العظيم الذي لا يبلغه بكلامه وبلسانه، اهزمهم وانصرنا عليهم. ويلاحظ أيضا عظم التوسل مع الإجمال في الدعاء، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حال كثير من الناس فتجده يجمل في الثناء على الله ويتوسع يعني في الدعاء، فدعاء الأنبياء والرسل ثناء على الله وتفصيل في الثناء على الله وإجمال في الطلب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول هذا أعظم ما دعي به الله عز وجل، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قلت لواحد منا عشية عرفة، هذا يوم وعشية عظيمة، يعني بما تحب أن تدعو، قد لا يخطر في باله أن هذا أعظم دعاء، ويتوسع في المطالب الدينية والدنيوية. حتى مرة يعني رأينا يعني ورقة مكتوبة يعني تعجب منها المشايخ في التوعية, يعني رجل كتب يعني ورقة وهي مليئة بالأدعية ويقول اللهم إني أسألك يعني أن يعني تبارك في أسهمي التي في بنك كذا وهي بمقدار كذا وأن تزيدها كذا وأسهمي التي في بنك كذا وأموالي التي في مكان كذا, صفحتين بهذا, وأولادي الذي في مكان كذا وبنتي التي متزوجة بفلان وأن تجعلها, هذا التفصيل يعني تعجب من المشيخ, وما من أحد سمع هذا إلا ضحك تعجبا من هذا الأمر. فهذا من توسع بعض المسلمين يعني في الأدعية, حتى أنه قال من وجد هذا فليدعو لي به. فلو أنه سأل الله عز وجل يعني الخير له ولأبنائه ولأسرته لكان أنفع له, وجعل هذا توسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهذا الثناء على الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاء يوم عرفة. ولهذا قال بعض العلماء هو دعاء لأن الكريم إذا ذكرته طلبته, يعني الكريم لا يحتاج أن يعني تطلب يعني حاجتك منه, وإنما إذا يعني ذكرت نفسك عنده, والله عز وجل حكيم عليم وهو لا يعزب عليه شيء, لكن شرع لعباده أن يذكروه, فإذا ذكروه ذكرهم, فإذا ذكره العبد أعطاه الله عز وجل. ومع هذا شرع لنا دعاء المسألة, لكن أيضا الثناء على الله عز وجل هو طلب وهو من أعظم الأدعية وهو طريق الأنبياء في توسلهم وفي دعائهم. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان, الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. والمقصود دعوتان, ثنتان أي دعوتان, وهنا التخصيص بالدعاء في حالين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الأسلوب يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أنه يجمل ثم يفصل, وهذا من التشويق, ثنتان لا تردان. ولم يقل يعني الدعاء عند النداء وعند البأس يعني لا يرد, وإنما قال ثنتان لا تردان, فاشتاقت النفوس إلى معرفة يعني هاتين الدعوتين. أو قل ما تردان, على هذا شك من الراوي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في شك مما يخبر به, ولهذا أكثر ما تجد يعني هذه الأمور أنه كذا أو كذا يكون هذا شك من الراوي, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يقين وليس هو في شك مما يخبر به عن الله عز وجل. أو قل ما تردان, أو يكون المعنى قل أن تردان, والأول أبلغ أنهما لا تردان, وهذا واللفظ الثاني قل أن تردان. قال الدعاء, هذه الدعوة الأولى الدعاء عند النداء, الدعاء عند النداء, والمقصود بالنداء هنا الأذان وهو النداء للصلاة. وكذلك النداء أيضا يعني لإقامة الصلاة هو نداء, كما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة, فهذا نداء وهذا نداء, لكن هذا نداء وإعلام بدخول وقت الصلاة, وهذا نداء وإعلام بالدخول في الصلاة, الأول إعلام بدخول وقتها وهذا إعلام بالدخول فيها عند النداء. العلماء يقولون أن عند إذا أطلقت ليست مقيدة بقبل أو بعد, ولهذا الأمر يكون واسعا, يعني لو كان قبيل الأذان أو بعد الأذان فإن الأمر واسع, وهذا كما جاء عند الدعاء يعني عند الفطر, فلو كان قبل الفطر أو بعده, ولهذا من العلماء يقول الدعاء قبل الفطر ومنهم من يقول بعده. وكذلك هنا عند تدل على المقاربة وأنه عند وقت النداء, ومنهم من يقول أن هذا حتى أيضا عند إقامة الصلاة. وأبلغ ما يكون هذا إذا كان بينهما ويكون مقاربا للأذان والإقامة، فإذا دعا فإن هذا يكون من أسباب إجابة الدعاء. وهذا الحديث فيه دلالة على أدب من آداب الدعاء، وهو تحري الأوقات الفاضلة للدعاء أو الأحوال الفاضلة، ومن هذه الأحوال الدعاء عند النداء. وهذا لأن النداء له فضيلة، وهو إظهار التوحيد وإعلام بدخول وقت الصلاة، وتوجه الناس إلى مساجدهم يتضرعون إلى الله عز وجل، وإقبالهم على عبادة عظيمة، فتفتح أبواب الرحمة ويستجيب الله عز وجل لعباده. وعند البأس، وعند البأس، والبأس هو الشدة، ولهذا أخذ من هذا عند البأس أن الإنسان يستجاب له عند الشدة. قالوا يستجاب له عند المرض، استجاب له عند الفقر، استجاب له عند المصيبة، لكنه هنا جاء مقيدا لهذا بنوع خاص من أنواع البأس في قوله حين يلحم بعضهم بعضا، يعني عندما تلتقي الصفوف في الجهاد في سبيل الله وتلتحم، وكأن يعني الناس التحموا وكأنهم لحمة واحدة من شدة الاقتتال، فيكون هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. واللفظ الأول يعني في قوله عند البأس قد يقال أنه عام، ولكنه خص هذا لكونه من أشد ما يكون البأس، وهو عند التحام الصفوف وعند الاقتتال. وإلا فإن أيضا من آداب الإجابة المصيبة وعند الشدة والبأس. قال العلماء الحكمة من ذلك أن أرجى ما يستجاب للعبد في حال فقره، يعني أعظم منزلة للعبد عند الله يعني حال الذل والانكسار، وأعظم ما يكون الإنسان في ذله وانكساره عندما يصاب بمصيبة. ولذا قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال بعض العلماء هذا يشمل حتى الكفار، قد يستجيب الله للمضطر ولو كان كافرا، هذه رحمة من الله. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن اشتق من صفة الرحمة التي شاملة لجميع الخلق، ولهذا تلاحظ الآثار حتى في الكفار، فلولا أن الله رحمهم ما شفى مريض منهم، وما سقى منهم يعني كافر شربة ماء، وما أطعمهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعموم عباده. لكن للمؤمنين اختصاص بالرحمة ليس للكفار، ولهذا قيل إن الرحيم مشتق من صفة الرحمة التي هي خاصة بالمؤمنين. فالمقصود أن العبد إذا كان في حال ذل وانكسار هذا أرجى يعني ما يكون قبول عمله عند الله عز وجل. ولهذا إذا تأملت حال الإنسان يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن يعني أعظم حالات الانكسار والخضوع لله عز وجل حال السجود، فإذا كان في هذه الحال يعني حال السجود استجاب الله له. كذلك انكسار النفس، عندما تنكسر النفس لفقر أو لمصيبة أو لبلاء أو لظلم فإن الله يستجيب له. ولهذا جاء في الحديث يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لأنه منكسر النفس، وخصوصا إذا استشعر الظلم الشديد وتوجه إلى الله عز وجل في ساعة إجابة فإن الله ينتصر له، خصوصا إذا كان في ساعة إجابة بين الأذان والإقامة في حال يعني تضرع لله عز وجل وفي حال صدق. وقد يكون أيضا من الصالحين الذين يعني يستجيب الله لهم. والله يا إخوة أني سمعت مرة رجلا في هذا المسجد يعني يشرب زمزم ويدعو دعاء لو سمعه الظالم والله لأعطاك كل ما يريد وتخلص من هذه المظلمة. يعني رجل يشرب من ماء زمزم ويقول اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، إني أشفقت على هذا الرجل من دعاء هذا المسكين، ويظهر عليه الانكسار والذل. فكثير من الناس ما يستشعر يعني هذه المنزلة، وهي منزلة يعني هذا المظلوم الذي يسأل الله عز وجل في هذا المسجد بين الأذان والإقامة يشرب يعني زمزم ويدعو الله عز وجل في انكسار وفي ذل، لو سمعه هذا الظالم لأعطاه ما يريد وتخلص من هذا الدعاء. فكثير من الناس يتهاون وتنزل بين المصائب الليل والنهار، ولا يدري الإنسان من أين جاءته، من ظلم الناس، من البغي، خصوصا هؤلاء. يعني الإنسان والله لو خير بين أن يظلم قويا أو ضعيفا تظلم القوي، لأن القوي ليس حاله عند الله كحال الضعيف، ومع هذا الظلم لا يجوز لا لقوي ولا لضعيف. لكن هذا ضعيف قد يكون فقير، قد يكون مريض، قد يكون منكسر الحال، قد يكون ماله هذا الذي تسلبه إياه هو رأس ماله، يعني 1000 ريال عند الغني لا شيء، لكن عند هذا الفقير قد يكون هذا يعني ما يجمعه في سنة وسنتين. شاهد آخر، يعني رأيت عامل كان لي درس في مسجد النورين، والله يكاد يغشى عليه من عمال النظافة، يكاد يموت، يقول جمع رواتبه سنتين فسرقت منه وهو يتوضأ. يعني واحد منا يتصور لو جمع رواتبه سنتين ثم جاء وأخذها إنسان منه، ما الذي يحصل له؟ يعني كثير من الناس ما يتصور، يقول 2000-3000 ريال هي لا شيء بالنسبة للأغنياء، لكن هي بالنسبة لهذا الرجل يعني جهد سنتين متتاليتين. فهل تتصور هذا إذا دعا الله أن الله لا يستجيب له؟ يعني أمر الناس عجيب، يعني يتهاونون في هذه الأمور. ما الذي جعل هذا الإنسان يعني يعتدي على هذا مال الضعيف وكأنه يعني لا يستشعر أنه منصور من الله عز وجل؟ يعني الناس في غفلة، لو أن الإنسان أكل أوراق الشجر وبقي حتى يموت ولا تمتد يده إلى أموال هؤلاء الضعفاء الذين لربما دعوا الله عز وجل فاستجاب لهم. نسأل الله التوفيق. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا أحد الإخوة يفيد نقلا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن الشيخ رحمه الله يقول إن قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد الزوال، وورد في بعض روايات الحديث أنه كان ينتظر، فإذا لم يقاتل أول النهار أجل حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. نعم، لا شك أن هذه فائدة، وإن كان هنا الحديث الذي جاء فيه يعني أنه عند مالت الشمس وميله هو للغروب، ويعني الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا شك أنه فائدة، وهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، ولعل هذا أيضا تجنبا لوقت الزوال وهو وقت يعني الوقت الذي تسعر فيه جهنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب العمل في هذه الأوقات، وكذلك لعله أيضا لما فيه من الرفق بالناس وبالجيش في أنه يكون وقت البراد إما في أول النهار أو في آخره. سائل يقول هل هناك فرق بين الشريعة والدين؟ الشريعة هي الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، فالدين هو الشريعة، الدين اسم للشريعة الإسلام، ولهذا يقال شريعة الإسلام، يقال شريعة اليهود، فالدين هو مجموع يعني هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده. هذا أحد طلاب العلم يستشير فضيلتكم، فهو يحضر بعض الدروس القائمة للعلماء وفي نفس الوقت يتعلم المتون ويحفظها، فهل توصيه بالاستمرار على الحضور لهذه الدروس مع أنه يستطيع أن يميز كلامهم ويقدر على فهمهم على فهم ذلك، أو أنه يشتغل دائما بحفظ المتون وما يتعلق بذلك؟ بل الذي أوصيه هو أن يستمر في دراسته على المشايخ، وأن لا ينفرد بفهمه، وإن كان يظن أن الذي عندهم هو عنده. هذه مشكلة الآن كثير من الشباب خصوصا المبتدئين، ولهذا متى الآن يميز يعرف الإنسان أنه مخطئ؟ إذا تعلم، وإلا أول ما يبدأ الإنسان يظن أنه يعني يحسن. ويعني لهذا يعني أحد الأخوة يعني وجهته لقراءة الأصول الثلاثة، فقال يعني قرأتها ففهمتها، فسألته سؤال التفريق بين الصفة الذاتية والفعلية فما استطاع أن يجيب، كيف فهمت الواسطية؟ فبعض الشباب يظن أنه فهم وهو لم يفهم، فعليه أن يدرس، إنما العلم بالتعلم، هذا سبيل العلماء. ما عرفنا عالما انفرد بالكتب وأخذ يقرأ وخرج من يعني عالما من قراءته، وإنما يرجع للعلماء. ولهذا الإنسان يستشعر في نفسه يعني أن هذه الدروس يحضر لها المدرس ساعات طويلة ثم تلخص لك في دقائق مع الخبرة ومع العلم السابق الذي يكون عند الإنسان. وكنت استشعر هذا في نفسي، أحيانا نحضر لدرس يومين متتاليين ثم نلقيه في نصف ساعة. فقال لي أحد طلاب العلم، قال سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، يقول إن العالم يقرأ 30 كتاب ويلخصه لك في دقائق. فليس هناك أبرك يعني من حضور حلق العلم والاستفادة يعني من المشايخ لما لهم من خبرة، وأيضا يختصر لك الوقت. يعني هذا كأنك لو أجرت أجيرا قلت اقرأ لي يومين ولخص لي كلامك في نصف ساعة لاستحق الأجر، ومع هذا يبذل هذا العلم من غير ما. فأنا أنصح يعني هذا الطالب أن يستمر يعني في حضور الحلق والاستفادة من المشايخ، ثم يجعل له وقت آخر للحفظ ويراجع فيه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.